لما سئل عن الإسلام والإيمان والإحسان فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فسئل عن الدرجة الثانية وهي درجة الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ثم سئل عن الدرجة الثالثة وهي درجة التقوى أو الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فتعلم بأن الله عز وجل يراك. فالإحسان هو تقوى الله عز وجل وهو عبادة الله عز وجل على المشاهدة. تعبد الله كأنك تنظر إلى الله عز وجل. وإن لم تكن من أهل هذه الدرجة العالية الثانية فتعبد الله وأنت تعتقد بأن الله عز وجل يراك، فإن هذه أيضا درجة عالية توصلك إلى الدرجة الأولى. فهذا تعريف النبي صلى الله عليه وسلم للتقوى. وكذلك قال الإمام أحمد لما سئل عن التقوى قال أن تترك ما تهوى لما تخشى. أن تترك ما تهوى أي من المعاصي والمخالفات لما تخشى من عقوبة رب الأرض والسماوات. وسئل أحد السلف عن التقوى فقال التقوى هي علم القلب بقرب الرب، أن تستشعر قرب الله عز وجل منك واطلاع الله عز وجل عليك. وهذا القرب قرب يليق بالله عز وجل وعظمته. والله عز وجل خالق وما سواه مخلوق، فهذا القرب عباد الله ليس كقرب الشيء المخلوق من الشيء المخلوق، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء في ذاته وفي أسمائه وصفاته. فهو عز وجل فوق العرش ومع ذلك هو قريب، كما قال عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فهو فوق العرش وهو قريب كما أجاب أهل السنة والجماعة عن المبتدعة الذين أثاروا شبهات على حديث النزول. ينزل ربنا جل وعز إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر فيسأل هل من سائل، هل من تائب، هل من مستغفر. فقال أهل البدع ينزل ويخلو منه العرش. فرد أهل السنة والجماعة بأنه ينزل ولا يخلو منه العرش، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذا معنى أيضا من معاني التقوى، أن تستشعر قرب الله عز وجل منك واطلاع الله عز وجل عليك. وليس من كان على بساط الملك ينظر إلى الملك والملك ينظر إليه كمن كان خارج قصر الملك، أو لا يستشعر وجود الملك بالكلية. فكلما استشعر العبد قرب الله عز وجل منه فإنه يؤدي الطاعات على أحسن وجوهها، وإنه يكف الجوارح عن معصية ربها وخالقها وبانيها. من معاني التقوى كذلك عباد الله كما قال ابن رجب رحمه الله أن تأخذ الوقاية من سخط الله عز وجل وعذابه. ولذلك تأتي التقوى أحيانا مضافة إلى الله عز وجل واتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته. وأحيانا تقوى مكان العذاب واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وتارة زمان العذاب كما قال عز وجل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. من معاني التقوى كذلك عباد الله. قال ابن القيم رحمه الله: التقوى هي العمل بطاعة الله عز وجل إيمانا واحتسابا. العمل بطاعة الله عز وجل بفعل المأمور وترك المحظور إيمانا واحتسابا. واستأنس بقول طلق بن حبيب عندما قال: إذا وقعت الفتنة فأطفئوها بالتقوى. قال: وما التقوى؟ قال: أن تعمل بطاعة الله عز وجل على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله عز وجل على نور من الله، تخاف عقاب الله. سئل أبو هريرة عن التقوى فقال للسائل: هل مشيت في طريق لا شوك؟ قال: نعم. قال: فما تفعل؟ قال: أشمر وأحاذر. قال: ذاك التقوى. فالتقوى هي ترك الذنوب. قال ابن المعتبر: خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحضر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. فالتقوى هي ترك الذنوب يا عباد الله. التقوى كذلك أن تدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس، كما قال بعضهم: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. وهذه المعاني يا عباد الله في تقوى الله عز وجل ليست متنافرة وليست متباينة، بل هي متضافرة ومترادفة. فإن من استشعر أنه ينظر إلى الله سوف يترك الذنوب، سوف يؤدي طاعة الله عز وجل إيمانا واحتسابا، وسوف يترك معصية الله عز وجل إيمانا واحتسابا، وسوف يدعو ما لا بأس به حذرا مما به بأس. فهذه معاني مترادفة ليست متنافرة وليست متضادة. التقوى عباد الله هي أشرف شيء في الوجود، كما أوصى الله عز وجل الأولين والآخرين بتقوى الله عز وجل، فقال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فلو كانت هناك فصلة أنفع للعباد في العاجل والآجل من تقوى الله عز وجل لوصى الله عز وجل بها. التقوى وصية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عندما وعظ الأمة موعظة بليغة وجلت منها القلوب وضرخت منها العيون، فقالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله. والمودع يستفن وسعه في الوصية، فلما استشعروا أن هذه وصية وموعظة مودع قالوا: أوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله. وقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس. وقال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. التقوى وصية الرسل الكرام جميعا لأقوامهم، كما أخبر الله عز وجل فقال: كذب القوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. لما نسبهم إلى الصنم الذي يعبدونه لم يناسب أن يقول أخاهم، فقال: كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. فالرسل هم أنصح الناس للناس، وهم أعلم الناس بما يصلحهم. فلما أجمعوا أيضا على تقوى الله عز وجل علم أن التقوى هي الغاية. التقوى عباد الله هي وصية السلف الصالح من هذه الأمة، كما كان أبو بكر يخطب الناس ويقول يا أيها الناس اتقوا الله. ولما وصى عمر قال يا عمر، قال اتخ الله يا عمر. وكذلك عمر بن عبد العزيز كما قال عليك بتقوى الله فإنها من أحسن ما أسرر، ومن أزين ما أظهر، ومن أعظم ما ادخر، وإن الناصحين بها كثير والعاملين بها قليل. فكل ناصح وكل واعظ ينصح بتقوى الله عز وجل، ولكن الذين يعملون بتقوى الله عز وجل قليل والعاملين بها قليل. أوصى سفيان الثوري ابن أبي ذئب فقال له إن اتقيت الله كفاك الناس، وإن اتقيت الناس لم يغنوا عنك من الله شيئا. وقال شعبة كنت إذا ردت السفر طلبت من الحكم أن يوصيني فيقول أوصيك بما أوصى الله عز وجل به معاذ بن جبل، اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخلق الناس بخلق حسن. تقوى عباد الله هي أجمل لباس يلبسه العباد، كما تمنن الله عز وجل عليهم باللباس الظاهر الذي يستر العورات والرياش الذي يتجملون به. فقال عز وجل يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير، العجموات والبهائم مكشوفة العورات. فالتعالي والعلم وكشف العورات ليس حضارة وليس مدنية وليس رقيا وليس تقدما، ولكنه انحطاط وسفول وحيوانية وشهوانية. فإن مما كرم الله عز وجل به بني آدم أنه جعل لهم لباسا يواري سواتهم، ورياشا أو ريشا يتجملون به. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كافيا. وخير ثياب المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصي. فبعد أن تمنى الله عز وجل باللباس الظاهر الذي يستر عورات البدن في الدنيا، دل الناس على أجمل لباس وأحسن لباس، وهو الذي يداري عورات الظاهر والباطن في الدنيا والآخرة، وهو لباس التقوى. كذلك أمر الله عز وجل بالتزود لسفر الدنيا فقال وتزودوا، ثم دلهم على التزود لسفر الدنيا والآخرة فقال فإن خير الزاد التقوى. ورد في بيان سبب نزول هذه الآية الكريمة أن أهل الإيمان كانوا يخرجون للحج ولا يتزودون لسفرهم، ويقولون نحن أضياف الله أفلا يطعمنا، ثم يصيرون كلاً على الناس ويسألون الناس. فأمرهم الله عز وجل بالتزود لسفر الدنيا فقال وتزودوا، ثم دلهم على أكمل زاد وأنفع زاد فقال فإن خير الزاد التقوى. أهل التقوى عباد الله هم أولياء الله عز وجل، وهم أكرم الناس، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال عز وجل إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون، وهم أكرم الناس. هذا مقياس الله عز وجل وميزان الله عز وجل، ليس بالحسب وليس بالنسب وليس بالمال وليس بالشهرة وليس بالجاه. لقد رفع الإسلام فأس المال فارس، وقد وضع الكفر الشريف أبا لهب. فسلمان لم يكن عربيا فضلا على أن يكون قرشيا أو قريبا للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد ارتفع بالإسلام، وأبو لهب كان عربيا قرشيا، وكان عم النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل في حقه تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. وكان سلمان يفتخر ويقول: أبي الإسلام لا أبا لي سواه. إذا افتخروا بخيس أو تميم، إذا افتخر الناس بحسبهم وقبائلهم، ويفتخر بالإسلام ويتعزز بالإسلام، ليس كمن يقول: أنا علماني أو ليبرالي أو يساري أو ناصري أو الشيوعي أو قومي أو غير ذلك من الهويات الباطلة. يفتخر بإسلامه ويفتخر بهويته الإسلامية. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال: إنني من المسلمين. فأكرم الناس أتقاهم لله عز وجل، كما قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكرم الناس فقال: أتقاهم لله عز وجل. فأهل التقوى هم أولياء الله عز وجل، وهم أكرم الناس عند الله عز وجل. التقوى عباد الله هي الغاية التي ينبغي أن نسعى إليها، كما أمر الله عز وجل، وأول أمر في كتاب الله أمر بعبادته، وبين أن العبادة وهي الوظيفة توصل إلى الغاية وهي التقوى. فقال عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وبين غاية كثير من العبادات، فقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينالها التقوى منكم. فالله عز وجل لا يستفيد شيئا ولا ينتفع بشيء من هذه اللحوم ومن هذه الدماء، ولكن يريد منكم أن تصلوا إلى تقوى الله عز وجل وهي الغاية. وقال عز وجل: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. الذرة من التقوى عباد الله خير من أمثال الجبال عبادة من المغتفرين، كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: يا حبذا نوم الأكياس وفطرهم، كيف يغبنون به خيار الحق وصومهم. والذرة من صاحب تقوى أفضل من أمثال الجبال عبادة من المغتمرين. فأهل التقوى يغبنون بنومهم وفطرهم قيام الحق وصومهم، كما قال بعضهم: كم من قائم مرحوم، كم من قائم محروم، وكم من نائم مرحوم. هذا قام وقلبه كان فاجرا، وهذا نام وقلبه كان عامرا. فالذي يقوم الليل وهو أحمر ويمن بعمله على الله عز وجل ويعجب بعمله، أو يقوم رياء، فنوم المتقي لله عز وجل الذي نام على نية صالحة، كما قال معاذ: إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، أي من أجل أن يقوم من آخر الليل أو لصلاة الفجر وينام على شقه الأيمن ويضع كفه تحت خده ويقول: باسمك اللهم ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. فنوم هذا المتقي أفضل من قيام الأحمر. يا حبذا نوم الأكياس وفطرهم، كيف يغبنون به قيام الحق وصومهم. ويقول ابن القيم رحمه الله: والرجلان يكونان في صف واحد وخلف إمام واحد يكبران بتكبيره ويسلمان بتسليمه في نفس المسجد وخلف إمام واحد وفي نفس الوقت، يقول: وما بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض، لأن الأعمال تفاضل بحسب ما في قلوب أصحابها من تقوى الله عز وجل. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المتقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد عباد الله، شجرة التقوى أطيب من الشجرة الطيبة، والشجرة الطيبة هي شجرة الإيمان، وقد ذكرنا في خطبة سابقة ثمرات الإيمان من ولاية الله عز وجل ودفاع الله عز وجل عن المؤمنين، وكذلك من محبة الله عز وجل ومحبة أوليائه. فشجرة التقوى تذكر هذه الثمرات الطيبة التي ذكرناها في ثمرات الشجرة الطيبة شجرة الإيمان، ولكنها تذكر أيضا ثمرات أخرى لا توجد في الشجرة الطيبة، وهي خاصة بتقوى الله عز وجل، لأن التقوى هي أعلى درجات الإيمان. في سورة واحدة وهي سورة الطلاق ذكر الله عز وجل خمسة ثمرات من ثمرات الشجرة الطيبة، فقال شجرة التقوى، فقال عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالتقوى هي من ثمراتها أن الله عز وجل يجعل العبد المتقي مخرجا مما ضاق على الناس، سواء في الدنيا أو في القبر أو يوم القيامة أو في الآخرة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالتقوى هي سبب للرزق من حيث لا يحتسب العبد. وقال عز وجل في نفس السورة: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، أي أنه إذا قصد أمرا فيه نفعه وفيه خيره في الدنيا والآخرة فإن الله عز وجل ييسر له هذا الأمر. وقال عز وجل في نفس السورة: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. تكفير السيئات بتقوى الله عز وجل، وعظم الأجر بتقوى الله عز وجل. هذه ثمرات خمسة في سورة واحدة، سورة الطلاق، من ثمرات الشجرة الطيبة تيسير تعلم العلم النافع، كما قال عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وأعاد ذكر الله عز وجل في يعني مسافات متقاربة جدا حتى تلتذ القلوب والألسنة بذكر الله عز وجل. كان يمكن أن يقول: واتقوا الله يعلمكم وهو بكل شيء عليم، ولكن قال: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. فالتقوى هي سبب لتعلم العلم النافع. والصوفية يقولون بأن العبد إذا اتقى الله عز وجل فإنه يحصل له العلم اللدني، أي مباشرة عن الله عز وجل، كما قال الخضر: وآتيناه من لدنا علما وهذا من الجهل بليغ. ويقولون: إنكم أخذتم علمكم ميتا عن ميت، تقولون: حدثنا فلان عن فلان، ونحن نأخذ عن الحي الذي لا يموت. ويقول: أنتم تأخذون عن عبد الرزاق، أي الصنعاني الشيخ البخاري، ونحن نأخذ عن الواحد الخلاق. فكأنهم يقولون أن هناك مصدر العلم بغير طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقع الشر يوقى. فمن أراد العلم يجلس عند أقدام العلماء وينظر في كتب العلم ويواصل الليل والنهار بطلب العلم، والعلم لا يعطيه بعضه حتى تعطيه كله، ولا ينال العلم براحة الجسم. فلو قال الله عز وجل: واتقوا الله يعلمكم الله، لكن لهم وجه في الاستدلال، ولكنه قال: واتقوا الله ويعلمكم الله، أي يسهل لكم سبيل التعلم. من ثمرات التقوى العاجلة أيضا في الدنيا البركات في الدنيا والآخرة، كما قال عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. من ثمرات التقوى العاجلة كذلك أن الله عز وجل يجعل عند المؤمن من نور البصيرة ما يفرق به بين الحق والباطل والبدعة والسنة والهدى والضلال. إن تتقوا الله يجعل له فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. قال النور في قلب المؤمن يفرق به بين الحق والباطل، وذلك سمي القرآن فرقانا لأنه يفرق بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال. التقوى سبب للنجاة من عذاب الدنيا ومن عذاب الآخرة. أما عذاب الدنيا فقال عز وجل: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. أما عذاب الآخرة فقال عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فالكل يرد النار ثم ينجي الله عز وجل أهل التقوى. والقرآن دائما يبين عاقبة المتقين وعاقبة المستقيمين على شرع رب العالمين، ويبين عاقبة المجرمين وعاقبة الظالمين والكافرين، ويسكت عن المخلطين كأمثالنا الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا وعسى الله أن يتوب عليهم حتى يظل أمثالنا من المخلطين، حتى يظلوا على الخوف والرجاء هل هم أقرب إلى المتقين أو أقرب إلى العصاة. فالتقوى هي سبب للنجاة من عذاب الدنيا ومن عذاب الآخرة. تقوى عباد الله هي سبب للفوز بجنة الله عز وجل، بل جمع الله عز وجل الآخرة كلها وجعلها للمتقين، فقال: والآخرة عند ربك للمتقين، وقال: والعاقبة للمتقين، وقال: والعاقبة للتقوى، وقال عز وجل: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. فهم الورث الشرعيون لجنة الله عز وجل. وقرأت الآية: نورث من عبادنا من كان تقيا، وهم لا يصلون إلى أدنى درجاتها بل يفوزون فيها بالدرجات العلى والنعيم المقيم، كما قال عز وجل: إن للمتقين مفازا. فهذا إجمال. ثم قال: حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. الواحد لو فاز بجائزة سيارة مثلا أو شقة أو فاز حتى بخمسة آلاف جنيه يظن أنه فاز يعني فوزا وأخذ جائزة عظيمة، ولكن هذه بالنسبة للدنيا الحقيرة الدنيا، ولكن الفوز في الآخرة أعظم من ذلك بكثير. فقال عز وجل: إن المتقين مفازا، وحتى لا يظن أحد أنه فوز حقير كالفوز في الدنيا، قال: حدائق وأعنابا، تفصيل بعد إجمال، وكواعب أترابا أي حور، أي كواعب أي شابات، أترابا أي في سن واحدة، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. وقال عز وجل: هذا وإن للمتقين لحسن مآب. واحد فينا لو رأى نفسه في فيلا طيبة أو في شارع على البحر أو في فندق خمس نجوم يظن أنه في مكان طيب، ويتمنى أنه لو أطال الوقت في هذا المكان، وحتى يبين الله جل أن هذا المآب ليس مآبا يعني حسنا، ولكنه كمآب الدنيا الحسن في الدنيا. فبعد أن أجمل فقال: هذا وإن المتقين لحسن مآب، قال: جنات عبد مفتحة لهم الأبواب يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب. أي زوجات للحور العين لا ترى إلا زوجها. وهذا وصف الحور العين مخصصين للمتقين أو المقربين، وإلا مخصصين للأبرار حور مقصورات في الخيام. وفرق بين أن تكون المرأة لا ترى إلا زوجها وبين أن تكون محصورة في الخيام فلا ترى غيره لأنها موجودة داخل الخيام. فقال: هذا وإن المتقين لحسن مآب. ثم فصل فقال: جنات عبد مفتحة لهم الأبواب يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا رزقنا ما له من نفاد. فأخبر عز وجل عن قربه من الحضرة واللقاء والرؤية والبهاء، فقال: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وعندما نتكلم عن الجنة لابد أن نعلم أننا لا يمكن أن نتصور ما في جنة الله عز وجل، لأن العبد يمكنه أن يتصور أشياء وقعت تحت حواسه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قاب قوس أحدكم في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس أو تغرب. فإذا كان قاب قوس نصف متر تقريبا في الجنة أغلى من الدنيا كلها بما فيها، فكم يكون يعني هذه المسافة من أي شيء من الذهب من الجوهر من أي شيء حتى تكون أغلى من الدنيا؟ لابد أنها من شيء لا يوجد في الدنيا، ولا يوجد في الدنيا شيء مما في الجنة إلى الأسماء. ولذلك ورد في الحديث أعلمت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ليس الخمر كالخمر وليس العنب كالعنب، ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. التقوى عباد الله تجمع بين أهلها وبين المتصاحبين فيها والمتخالين فيها، حين تنقلب كل خلة وكل محبة إلى عداوة ومشاقة. قال عز وجل الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فلو أن رجلين تصالحا في الدنيا وعمل شركة يعني مشاركة وخسرت هذه الشركة، كل واحد يمكن تبع على الثاني وينتهي بالتقصير ويصير الأخوان متخاصمين ومتناحرين. ولو أن جماعة اشتركوا في جريمة ثم أحيط بهم وقدموا للمحاكمة، كل واحد يتبرأ من الثاني ويلقي بالتهمة على الثاني ويصيرون أعداء في الدنيا قبل الآخرة. ولكن التقوى لما جمعت بين أهلها وكانت تعينهم على مزيد من تقوى الله عز وجل من طاعة الله عز وجل، فإن هذه التقوى تجمع بين أهلها يوم القيامة حين تنقلب كل خلة وكل محبة إلى شقاوة ومخاصمة. فقال عز وجل الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أهل التقوى عباد الله ينالون عز الفوقية فوق الخلائق يوم القيامة، كما قال عز وجل زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. ونحن نعلم بأن الله عز وجل فوق عرشه مستو على عرشه بائن من خلقه، وأن العرش سقف المخلوقات فوق السماء السابعة، والله عز وجل على العرش أكبر من كل شيء وأجمل من كل شيء، والسماوات لا تقل ولا تضل. فلما كان أهل التقوى هم أقرب الناس في الدنيا لله عز وجل، العبد فينا إذا عمل طاعة يستشعر بالأنس ويستشعر بالسعادة، لأنه إذا اتقى الله عز وجل خربه الله، وإذا أطاع الله عز وجل خربه الله، فيأنس لله ويسعد بالله عز وجل. وإذا وقع في المعصية استشعر الوحشة بينه وبين الله عز وجل وبينه وبين عباد الله المؤمنين. فالطاعة تولد القربى، والقرب يورث الأنس، والمعصية تولد البعد، والبعد يورث الوحشة. فلما كان أهل التقوى هم أقرب الناس إلى الله عز وجل، فهم كذلك في الدرجات وفي الغرفات، وإن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف كما يتراءون الكوكب الدري الغارق في السماء لتفاضل ما بينهما. زين الذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين انتقوا فوقهم يوم القيامة. فهم فوق المؤمنين لأنهم سادات المؤمنين، وفوق الكافرين لأن الكافرين في الدرجات، وأهل الإيمان وأهل التقوى في الدرجات، فينالون عز الفوقية فوق الخلائق يوم القيامة، وهم يسعدون بالخلة والمحبة، وهم يساقون إلى الجنة زمرا زمرا، كما قال عز وجل وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، أي جماعات جماعات. قال الأنبياء مع الأنبياء، والشهداء مع الشهداء، والعلماء مع العلماء، والصديقون مع الصديقين. وقيل كل زمرة وكل جماعة في الدنيا كانت متعاونة على تقوى الله عز وجل، فإنها تصير زمرة من هذه الزمرات التي تساق إلى جنة رب الأرض والسماوات. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، وذل الكفر والكافرين، واعلي ولاه الحق والدين. اللهم من ارادنا والاسلام والمسلمين بعز فاجعل عز الاسلام على يديه. اللهم من ارادنا والاسلام والمسلمين بكيد فكده يا رب العالمين، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدمير، واجعل الديره تدور عليه. اللهم اعزنا بالاسلام قائمين، واعزنا بالاسلام قاعدين، ولا تشمل بنا الاعداء والحاسدين. اللهم خاطر الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالق بين كلمتهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم شديدا. اللهم عليك بطاغية الشام وأعوانهم وأنصاره، اللهم دمرهم تدميرا والعنهم لعنا كبيرا. اللهم لا ترفع لهم في الأرض راية، واجعلهم لسائر خلقك عبرة وآية. اللهم كن مع المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم كن معهم في سوريا وفي فلسطين وفي العراق وفي اليمن وفي مصر وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين. اللهم ولي أمورنا خيرنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم ارفع بلاد المسلمين الغلا والوباء والربا والزنا، وردهم إليك ردا جميلا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تسلم.